وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع

خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ أكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم كلا إن الإنسان